يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا بدر السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا عروس الخافقين، يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلة، صلوات الله عليك. من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين، من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين، حوضك صافي المبرد، وردنا يوم الزحام. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ربي واجعل والدينا في نعيم خالدين، ربي واجعل والدينا في نعيم خالدين، واسقهم حوض نبيك. بالحبيب مولاي مولاي.